أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

الصادقين بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي

ولقى الله